الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فمن حفظ الحديث عندنا ولقتلتهم لقوم عندنا. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى حدثنا أبو النعمان محمد بن فضل قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن علاء قال أوتي علي رضي الله تعالى عنه بتنافقة فأحرقهم فبلغ ذلك عبد الله بن عبد الله بن عباس فقال لو كنت أنا لم أشركم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا أبو النعمان بن فضل قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال أوتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال كنت أنا لم أحرقهم ولنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولا قتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قال الإمام البخاري حدثنا أبو النعمان محمد بن فضل قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال أن علي رضي الله عنه بزنادقة فحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقكم ولا قتل إنني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولا قتلتم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقتلوه. علي. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا أبو النعمان محمد بن فضل قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال أوتي علي رضي الله عنه بجنابقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال كنت أنا لم أحرقهم لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولا قتلتهم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قال أتي علي بن أبي طالب قال أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم إنني الذي صلى الله عليه وسلم لا تعذيب على الله ولا قتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه عندك. ما اسمه عبد الرحمن ليش اسمه يونس حضرت يونس عندك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا ابن عمان عن أيوب عن عكرمة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتي علي بن أبي طالب بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس قال لو كنت لم أحرقهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولا قتلتهم لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. عبد العزيز اسمه عبد العزيز. قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي طالب أن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت انا لم اصدقوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجبوا بعذاب الله ولقد اصدقوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لم تزل لي نوم مقتول. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله قال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أكرمة قال أوتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه بزنادقة فحرقه فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله ولقد أتوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا مسدد بن مسرع أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان كان يحيى شيخ مسدد يجل مسددا كما يجله تلميذه البخاري كان يقول ما أبالي أكانت كتبي عندي أو عند مسدد لشدة وثوقه به. وهذا يعتبر مدحا رفيعا لأنهم كانوا شديدين على كتبهم جدا لا يمكن أن يمكن من كتابه أحدا فكونه يقول ما أبالي أكان كتابي عندي أو عند مسدد يعتبر مدحا رفيعا. والبخاري يقول كان يقال مسدد مسدد كاسمه. نعم. عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو ضردة بريد بن عبد الله بن أبي بردة لا هذا أبو بردة بن أبي موسى بس اسمه عامر خير عن أبي موسى ما اسم أبي موسى عندك يكفي عبد الله بن عيسى بارك الله فيك. قال أقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستاك يعني يستعمل السواك فكلاهما سأل يعني سأل ولاية منصبا فقال يا أبو موسى أو يا عبد الله بن قيس يعني ما هذا لماذا جئتني بهم يطلبان هذا الطلب؟ قال قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده يعني الذي يطلب العمل ويستشهد فلاه ما نعطيه أين الذين يترشحون من أجل أن يختارهم الناس ويزيد يضفي على نفسه الألقاب الرفيعة علشان يحبه الناس من أجل أن يقبلوه ويستعمل الأوصاف المقذعة في حق المنافس من أجل أن لا يعني من أجل أن لا ينتخب أين هم من هذا لن أو لا نستعمل على عملنا من أراد. نعم. وفي حديث آخر أو لفظ آخر قال من طلب الإمامة فلا تؤمره، أو من سأل الإمامة فلا تؤمره. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك إن أعطيتها، يعني الإمامة، عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أخذتها عن مسألة وكلت إليها. ولهذا ترى أن أكثرهم لا يوفقون في عملهم. وبعد بارك الله فيك، يعني جهود مبذولة من أجل أن ينتخبه الناس، والتواضع الجم، يعني يسلم على هذا وعلى الفقير هذا والمسكين هذا والرب الصغير هذا، يسلم عليه وأهلا وسهلا. بعد ما يكمل الانتخابات إذا رأت أنت هناك ويسوق السيارة، يطلع الوترة شوية علشان يفعل نفس ما رأك، يدفع الشارع قليلا حتى يغطي على عينه التي من جهده. معذور والله ما رأيتك، هو قد رأك من بعيد. نعم. وإذا كان هناك مشروع بسبب الانتخابات عجل، خاصة لو هو مشروع ما لو بقي محبس، انتهت الانتخابات وبقي محبس، المحبس هذا ما بيرحل، انت عجل المشروع قبل ما تكمل الانتخابات. أحوال أبطال الله، الأمور التي هي غير شرعية تجد مفاسدها ظاهرة رحمه الله. الله المستعان. قال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن. لاحظ كيف أعطى من لم يطلبها. ثم اتبعه معاذ بن جبل، في نسخة أخرى أتبعه، يعني بعث أبا موسى وبعث معاذ بن جبل. كان أبو موسى على الجهات الساحلية من زبيد إلى يعني جهة المخرة وما يقرب من تعز، والله أعلم إلى أين امتد. وأبو موسى كان على تعز وعلى يبو هذه النواحي، يعني معاذ، وكانوا يتزاورون فيما بينهم. قال: فلما قدم عليه، يعني أبو موسى الأول ومعاذ اللحق، ألقى له وسادة قال: انزل، فإذا رجل عنده موثق، يعني مربط. فقال: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود. قال: اجلس. قال: لا أجلس حتى يقتل. قضاء الله ورسوله، ثلاث مرات. يعني هذا معاذ واصل من السفر، آتي من المدينة، أبى أن يجلس ساعة ما سلم على أبي موسى، اجلس أبى. فقال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله ثلاث مرات. فأمر به فقتل. لو كان فيه خير لقال: أستغفر الله وأتوب إليه، لكن يريد أن يموت على اليهودية وهو يرى السيف، وما بقي إلا ضربة السيف. فأمر به فقتل. ثم تذاكر قيام الليل، فقال أحدهما: أما أنا فأقوم وأنام، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. هذه الكلمة وردت لمعاذ بن جبل في موطن آخر، فالله أعلم، قد تكون هنا له وقد تكون لأبي موسى. قوله فقال أحدهما هو معاذ، ووقع في رواية سعيد بن أبي وردة فقال أبو موسى: أقرأه قائما وقاعدا وعلى راحلتي، وأتفوقه تفوقا، يعني مثلا في الصباح وفي العصر أو في الصباح بعد الظهر بعد العصر، يعني تفوق وتفوق ما لها من فواق، يعني ما لها من فاصل. والمراد فواق الناقة وهو ما بين الحلبتين. بفعل وقاف بينهما تفوقه تفوقا بفعل وقاف بينهما وبينهما واصطلا، أي ألازم قراءته في جميع الأحوال. وفي أخرى فقال أبو موسى: كيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت حاجتي، يعني من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي. قوله: وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي، في رواية سعيد وأحتسب، في الموضعين كما تقدم بيانه في المغازي. وحاصله أنه يرجو الأجر في ترويح نفسه بالنوم ليكون أنشط عند القيام. هذا بارك الله فيكم نعم. ينام بنية التعبد، أرجو في قومتي، أرجو في نومتي ما أرجو في قومتي، في لفظ آخر: وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي، يعني أنا قمت أصلي لكني نمت لأقوم أصلي، فأرجو أن أكون مأجورا على نومي كما أنني مأجور على قيامي. ومن هنا يكون العمل المباح إذا قصدت به وجه الله أجرت. كم من الناس ينام نوم البهائم، نوم فقط، كل الناس ينامون، نمت كما ينام الناس، ما معك أي فائدة من نومه. لكن إذا نويت مثل ما نوى معاذ تنام من أجل أن تقوم، لولا أنك تريد أن تقوم لطولت النوم أو لنمت في وقت آخر أو لفعلت كذا وكذا. المهم أنك إذا نويت أنك تنام من أجل أن تقوم للعمل الصالح أنت مأجور، أنت مأجور. وذكر أن عمر بن الخطاب رأى رجلا فاتح النافذة إلى جهة المسجد، قال: لما فتحتها؟ قال: ليأتيني الهواء. قال: لو فتحتها لتسمع الأذان لأجرت ولجاءك الهواء، لأجرت ولجاءك الهواء. نعم. وهكذا بارك الله فيكم، إذا أكلت أكلا معينا بسبب أن هذا الأكل يقوي الذاكرة لأحفظ القرآن أنت مأجور، غير قد يأكل تلذذا تلذذا. فطعامك إذا أكلت لتتقوى على العبادة أجرت عليه، أجرت عليه. وهكذا بارك الله فيك، أبو قتادة رضي الله عنه اشترى حلة بألف درهم. قد يظن بعض الناس أنه مسرف، غيره يشتري مثله أغلى. قال: هذه اشتريتها لقيام الليل، أتزين بها لربي. ما أشوف على هذه النية، أين هو من الذي يقوم يصلي بسروال فني لعلاته؟ نعم. كم من هذا القبيل؟ فهذا يتزين بها لربه جل وعلا. شخص تزوج امرأة مثل ما يتزوج الناس، وآخر قال: أريد أن يرزقني الله ذرية صالحة لعل الله أن يجعلهم علماء، مأجور. وآخر يقول: أتزوج لأغض بصري وأكف نفسي عن الحرام، مأجور. هذا خير، فالإنسان على ما نوى. المباح تستطيع أن تجعله عملا صالحا إذا نويت ما الخير في ذلك. نسأل الله الإعانة. إن شاء الله نتناثر شيئا مما يتعلق بالحديث في درس قادم. يقول: ما حال قصة جليبيب؟ قصة جليبيب التي فيها أنه خاطب امرأة، هي في الصحيح، لكن في أي صحيحين أو في كليهما؟ من يذكر؟ كيف؟ مرت بنا في مسلم، لكن هل هي في البخاري؟ الله أعلم. القصة صحيحة. قال: هل يدخل في ذلك الذي يطلب الوظيفة؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يدخل، لأنه ما سينتبه له وهو في حاجة إلى مصدر رزق، مثل الذي عامل على أن يكون مدرسا أو غير ذلك، فالذي يظهر أنه لا يدخل فيه إلا إذا كان حاكم المسلمين متنبه له ولمثله، ويضع الرجل المناسب في المكان المناسب. لكن الناس يشتروها بالرشوات، فإذا لم يعامل ويتابع فما أعطي ولا وصل إليها. الذي يظهر الله أعلم أنه لا يدخل، والله أعلم. قصة جليبيب ليست إلا عند مسلم. طيب، جزاك الله خيرا. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.